بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا تكلمنا المرة السابقة عن الإيمان بالكتب. حنجمل أو نلخص ما ذكرناه المرة السابقة. قلنا الإيمان بالكتب إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسوله سواء علمنا به أو لم نعلم به، وأن هناك كتبا ووحيا لم يعلمنا الله عز وجل بها، يعني المنزل من عند الله عز وجل قد يكون كتابا وقد يكون وحيا أوحاه الله عز وجل إلى رسول أو إلى نبي وليس بكتاب. الكتاب زي التوراة زي الإنجيل زي القرآن، الوحي زي ما يوحي الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بكلامه سبحانه وتعالى كسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك كتاب وهناك وحي، يعني الكتب دي جزء من الوحي. فنؤمن بما أنزل الله عز وجل على رسله الكرام وعلى أنبيائه سواء علمنا به أو لم نعلم بهذا. ونؤمن على سبيل التفصيل بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من الكتب كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور والقرآن، وأن هذه الكتب هي كلام الله عز وجل المنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام. منها ما كتبه الله عز وجل بيده كالتوراة، كما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالتوراة كتبها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، لما قال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فمن هذه الكتب من كتبه الله عز وجل أو ما كتبه الله عز وجل بيده كالتوراة. ومنها ما أنزله الله عز وجل على رسوله بالتلاوة والمشافهة كالقرآن. قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فيجب الإيمان بالوحي المنزل كله على أنبياء الله ورسله سواء كان كتابا أو سواء كان وحيا يلقى إلى الرسول أو إلى النبي وليس بكتاب، كالوحي المنزل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكالموحى إليه أو كالموحى به إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، اللي هي الايه؟ السنة. السنة وحي ولا مش وحي؟ وحي، مش كده؟ السنة وحي. السنة وحي كالقرآن تماما. ايه الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وحي من عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كذلك نؤمن بما جاء في هذه الكتب، وأن الانقياد لها والحكم بها كان واجبا على الأمم التي أنزلت إليها، يعني كان واجب على اليهود الحكم بالتوراة وعلى النصارى الحكم بالإنجيل، وكل كتاب أنزل لأمة كان يجب عليهم أن يتحاكموا إليه وأن يعملوا بما فيه. لهذا قبل إيه؟ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الإسلام كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، كما في قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، لأن كلها إيه؟ كلها من عند الله، كلها من عند الله تبارك وتعالى، كلها كلام الله تبارك وتعالى، فهي يصدق بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وأنه لا يجوز إنكار شيء مما أنزل الله تبارك وتعالى، يعني من أنكر شيئا مما أنزله الله عز وجل كفر، كما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذلك من الإيمان بالكتب الإيمان بنفس الشريعة اللاحقة للسابقة، سواء النسخ ده كان جزئيا أو كليا. يعني النسخ قلنا إن هو إيه؟ استبدال حكم بحكم آخر، يعني كان حكم موجود وبعدين الله تبارك وتعالى نسقه بحكم أو استبدله بحكم آخر وبحكم جديد. إيه دليل للنسخ ده من القرآن؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كذلك كان هذا النسخ أيضا في الكتب السابقة، فمثلا الإنجيل أحل فيه بعض ما حرم في التوراة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كذلك من الإيمان بالكتب الإيمان بأن هذه الكتب فيها الهدى والخير والنجاة والسعادة للأمم، وأن التمسك بها والعمل بها فيها سعادة ونجاة الدنيا والآخرة، وأن كل أمة فيما سبقت أمة الإسلام إذا تمسكت بما أنزل الله عز وجل على رسولها وعملت به كان ذلك نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. كذلك القرآن أيضا، من تمسك به وعمل بما فيه كان ذلك سعادة ونجاة الدنيا والآخرة. نؤمن كذلك بأن القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، وأنه أي القرآن المهيمن على جميع ما سبق، إن القرآن والمهيمن على جميع ما سبق من الكتب، وأنه أفضل كتب الله وأفضل كلام الله تبارك وتعالى، وأن مهيمن على جميع ما سبق من الكتب، يعني هو الذي يبين ما وقع فيها من التحريف والتبديل، وهو الذي يحكم عليها ويشهد عليها، هو الأمين عليها، هو الذي اشتمل على ما فيها وزيادة من صلاح أمور الدنيا وصلاح الناس. يعني القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله فليس مخلوق كالإنسان. لا، الإنسان ده إنسان مخلوق، خلقه الله. الجن مخلوقات، أما القرآن فهو كلام الله فليس مخلوق كالإنسان، فكلام الله صفة الله عز وجل تنزيل. نعم، ولذلك ما تجدش أبدا إن القرآن إلا إيه نزلناه كده، لكن ما تجدش ابدا ان ايه خلقناه ابدا، لان القرآن ده كلام الله، وكلام الله صفة الله، وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة، مفيش شيء من صفات الله عز وجل مخلوق ابدا، انما هي صفات الله تبارك وتعالى. ومسألة خلق القرآن دي كانت فتنة كبيرة جدا حدثت ايام الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله، ان كان في زمنه كان لفرقة من الفرق المبتدعة اسمها المعتزلة، وصلت الى مرتبة عالية في الدولة، حتى وصلت الى انه يقتنع بكلام حتى امير المؤمنين في ذلك الزمان، واراد ان هو حتى يجبر الناس على ان يقولوا حتى بخلق القرآن. فكان وقف الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله وقفة عظيمة جدا لاثبات هذا المنهج الصحيح، ان القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. واستمرت هذه الفتنة فترة طويلة، حتى ان شهر بعد ذلك ان الامام احمد لقب بامام اهل السنة والجماعة بعد هذه الحادثة وهذه الواقعة، حتى ان العلماء يقولوا ان الله عز وجل حفظ الاسلام بأبي بكر في الردة وأحمد بن حنبل في الفتنة، يعني بيجعله مكانة الإمام كبيرة جدا لوقوف هذا الوقوف الصلب في وجه المبتدعة وأن القرآن أفضل كلام الله وأفضل كتب الله تبارك وتعالى، وأن شريعة القرآن نسخت كل الشرائع السابقة، يعني خلاص لم يعد هناك شريعة إلا شريعة القرآن، نسخت كل الشرائع التي سبقت القرآن، فصار واجبا على كل الأمم وعلى كل الناس أن يؤمنوا بالقرآن وأن يتحكموا إلى شريعة القرآن وأن يحكموا بما أنزل الله عز وجل في القرآن، وأن من كفر بالقرآن فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن القرآن ده كتاب الله، فلا يجوز للإنسان لا يجوز للمسلم أن يكفر بأي كتاب أنزله الله عز وجل، كما لا يجوز ولا يكفر برسول. يعني لو أن مسلم كفر بالتوراة أو الإنجيل التي أنزلها الله على موسى وأنزل الله على عيسى، هل يصير بذلك مؤمنا؟ لا، لا يصير مؤمنا، لأن الإيمان لابد أن يكون بكل كتاب أنزله الله على رسول. كذلك أن القرآن فيه العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به، وأن التحاكم إلى القرآن والسنة فرض وواجب على كل مسلم، وأن مسألة التحاكم إلى القرآن والسنة دي مش معناها أن دي خاصة بالإيه؟ بالرؤساء والحكومات وكلام من ده، لا فقط لا، وأن كان لا شك أن كل مسلم مطالب بذلك، كل مسلم مطالب أن يحكم بشريعة الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة من حياتي، مش لما نقول بقى نطبق الشريعة بكلام ده لمين؟ للحكومات بس، لا، ده كل مسلم ومسلمة فرض عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في نفسه، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، بينه وبين إخوانه في العمل، في كل صغيرة أو كبيرة من حياة الإنسان لابد أن يتحاكم فيها الإنسان إلى شريعة الله عز وجل، مش بس في الامور الحدود والامور السياسات الكبرى والاقتصاد الكبرى فقط هو اللي يتحكم فيها القرآن، لا، في كل صغيرة وكبيرة، والله تبارك وتعالى انزل شريعة متكاملة ليس فيها نقص وليس فيها عيب، شريعة الله عز وجل كاملة تامة لا يحتاج الناس بعدها الى شيء، كل ما يحتاجون إليه من أمور السياسة، من أمور الاقتصاد، من أمور الاجتماع، من أمور العلاقات الأسرية، من أمور العلاقات الاجتماعية، من أمور العلاقات بين الدول وبعضها، بين الشعوب وبعضها، من كل الأمور هي موجودة في شريعة الله تبارك وتعالى، لا يحتاج الناس بعدها إلى شيء، بل إن كل شريعة أو كل قانون يخالف شرع الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يفلح ولا يمكن أن يسعد البشر. يعني لو خدنا على سبيل المثال قانون العقوبات مثلا في الإسلام وقانون العقوبات في أي قانون آخر، قانون العقوبات في الإسلام قانون رادع، الإنسان بيمتنع عن الجريمة أو عن الحرام بسببين، إما خوفه من الله عز وجل فيمنعه من ارتكاب الحرام، أو أن تكون العقوبة عقوبة رادعة. لكن تعالى شوف بقى في القوانين في أي قانون وضع أقصر، هل هناك قانون منع الجريمة؟ أبدا، كل يوم جرم بالدين، يعني مثلا السرقة في وقت من الأوقات جه مثلا في سنة لقينا ما فيش سرقة في السنة دي على طول ليل ونهار، الجرائم الزنا الاغتصاب كل أنواع الجرائم، أما في الإسلام أنت تقدر تعد الجرائم التي حدثت أيام النبي عليه الصلاة والسلام تقدر تعدها صح؟ كلها موجود سواء حوادث السرقة أو الزنا أو غيرها. في أول سنة من خلافة سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لم تكن هناك قضية واحدة، القاضي كان سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر عين سيدنا عمر كان يقضي بين الناس، بعد عام سيدنا عمر ده يعني بتعبنا دلوقتي يعني يطلب الإعفاء من المنصب، فظن سيدنا أبو بكر إن ده يعني من شدة بقى القضايا والناس أي حاجة مش قادر الراجل يعني، فقال له انه لم ترفع اليه قضيه، تخيل سنة كاملة فيش أي لا سرقة ولا قتل ولا زنا ولا غيره، كلها كل ليه الناس تعرف حقوقها وتعرف واجباتها، كل يؤدي ما عليه، يخافون من ربهم تبارك وتعالى. القانون رادع، يعني لو واحد سرق يقطع ايده هيفكر يسرق تاني؟ طب اللي شافه مقطوع ايده هيفكر يسرق تاني؟ هيفكر يسرق هو؟ مش ممكن. الزاني مثلا حين تكون عقوبته الزاني المحصن اللي هو المتزوج الرجم، او الزاني الغير محصن عقوبته الجلد، وليشهد عذابهما ايه؟ طائفة من المؤمنين. هذا واحد يعمل كده وبعدين يجلس في منع عام الناس كلها تشوفه، الفضيحة قد ايه؟ رهيبة جدا مش كده؟ بقى فيه واحد شايف واحد بتعمل فيه كده هيعمل كده، هيعمل كده هو؟ او اللي بتعمل فيه ده يعمل كده تاني؟ لكن شوف القوانين التانية، هل في جريمة من الجرائم انتهت؟ او حتى قلت؟ قلت ابدا. ده زي ما قلنا كده، خش حرام محافظ يطلع حرام بنوك. المرور اللي عملوه كتير تشديد العقوبه، المرور اللي لسه معمول ده، تخيل ان الجرم زاد لدرجه وعدد الخلفات بقت كتير قوي. لا يوجد قانون رادع اللي هو الانسان يمتنع عن الحرام عن الجريمه للسببين دول، خوفه من الله عز وجل او القانون الرادع. فكل القوانين اللي حطوها مهما كانت شديدة او غير شديدة لم ترضى عن جريمة ولم تنهي جريمة ابدا. فيعني شريعة الله عز وجل كاملة متكاملة، ليس فيها نقص وليس فيها عيب، ولا يحتاج البشر الى شيء بعدها، لا يحتاجون الى شيء بعدها في كل امور الحياة. زي ما قلنا في بداية الكلام فرض، لما جينا نتكلم في المقدمات في شرح العقيدة الوسطية، قلنا ان الاسلام وشريعة الاسلام نظمت كل شؤون الحياة بداية من اصغر شأن الى اكبر شأن. قلنا ازاي تنام وازاي تاكل وازاي تشرب وازاي تدخل الحمام الى كيف تدار الشعوب وتكاف الامم. فالتحاكم الى القرآن والسنة فرض واجب على كل واحد فينا، على كل واحد فينا. يعني لو حصل الانسان بينه وبين زوجته خلاف لابد ان يتحاكم الى الشرع، بينه وبين ابنه، بينه وبين جاره، بينه وبين اي انسان اخر، يتحاكم الى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس. فعشان بس المسألة دي مسألة مهمة جدا لازم تنضبط عندنا، ان التحاكم الى القرآن والسنة التحاكم الى الشرع، الحكم بأنزل الله دي مش قضية خاصة بالحكومات والرؤساء والكلام من ده واحنا براها، لا، كل مسلم مطالب بذلك. بل في الحقيقة لو ان كل مسلم حاكم بشرع الله عز وجل صار المجتمع كله حاكم بالشرع، مش كده؟ كما قال بعض اهل العلم، اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم. انا وانت وده وده وكلنا بنتحاكم للشرع، خلاص اقيم الشرع وتحاكم الناس للشرع في الامة كلها. وان الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن فلا يصيبه تبديل ولا تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان، لا يمكن أن يكون هناك تبديل أو تغيير ولو حرف واحد في كتاب الله عز وجل. إنما الله تبارك وتعالى حفظه، وكذلك حفظ الله عز وجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى، الدليل على حفظ القرآن والسنة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هنا إيه؟ القرآن والسنة، مش القرآن بس، القرآن والسنة. فالله عز وجل حفظ القرآن وتكفل سبحانه بنفسه بحفظه، وحفظ السنة أيضا. فقيد الله عز وجل اللي تجد مثلا حافظة القرآن والمهتمين بالقراءات، يعني شوف حفظ الله عز وجل لكتابه ولكلامه سبحانه وتعالى. كذلك السنة كذلك قيد الله عز وجل لها من أهل العلم من يحفظون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قلنا كل راوي روى حديث أهل العلم أهل الحديث عارفين تولد فين ومات فين وعاش ازاي، كل تفاصيل حياته موجود. وعلم الحديث زي ما قلنا أحد المستشرقين الذين هم من أكثر الناس حنقا وحقدا على الإسلام، قال فليفخر المسلمون بعلم حديثهم. واحد غير من اكثر الكارهين للاسلام يقول لك فعلا المسلمون يفتخروا بهذا العلم. وهذا العلم يوجد عند أي أمة من الأمم. لو جيت لأي أمة تقول لها مثلا مين اللي قال القول ده، يقولك فلان، فبيثبتوا لي إن فلان ده هو اللي قال كده، ما يقدروش، أقوال كلها مرسلة. أما في أمة الإسلام تقول لك فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يوصل لقائل الكلام، وكل واحد في سلسلة السند ده معروف هو إيه، يقول لك ده ضعيف، لا ده متروك الحديث، ده حديثه حسن، ده مش كلهم درجة واحدة، بنفس ترتيبهم، ده حديثه مقبول، ده حديثه مردود، ده حديثه إذا حديثه صحيح، وهكذا. فحفظ الله عز وجل السنة. تذكرون أن تلقوا المرة فاتت حكاية محمد بن سعيد، الرجل الذي وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألف من عند نفسه 4000 حديث وعمل لهم سند وقال فيهم قال رسول الله. فجيء به إلى هارون الرشيد يقتله، فقال إن قتلت ما تفعل ب4000 حديث وضعتها على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 4000 لنا إيه ألفتهم دول حيطوفوا في السنة والناس تفكرهم كلام النبي ومش هتعرفوا تطلعوهم، بيخوفوا يعني. فقال هارون، شوف بقى الإنسان الفاهم، قال أين هي من ابن المبارك ينخلها نخلا، ده ابن المبارك هيجي غربها كده وطلع لك نقلك الحديث اللي 4000 بتوعك واحدة واحدة، كل حديث حديث كده من اللي انت ألفتهم دول يطلعهم لك واحد واحد. وده مش ابن المبارك بس، المبارك وغيره من علماء اللي عمل الحديث، قلنا حتى علماء الحديث كانوا حتى يعني في غاية الدقة والانتباه. لو قلنا مثلا زي ابن معين عليه رحمة الله، قاعد في المجلس شيخ بيحدث، قاعد في المجلس عينه على كل اللي قاعدين، لو واحد غفى غفوة كده يكتبها له، ده غفى عند حتة فلانية، عشان لو جه صحى سأل اللي جنبه وقال له الشيخ قال ايه، قال له كذا، لما يجي يكتبها ويجي يرويها هيقول لك بقى الشيخ قال، يقول له مين قال من الشيخ قال، انت كنت نايم في حتة دي، ما مش حاجة يعني ايه دقة، لان ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي، ما هو سنة النبي ده شرع وتشريع، لما ناخذ احكامنا من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمحفوظ الشريعة لا يدخلها ابدا مثل هذه الاباطيل. لذلك علماء الحديث كانوا بالمصاد لكل انسان يضع شيء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تجد دقة بالغة. فحفظ الله القرآن وحفظ الله عز وجل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يصيب القرآن لا تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. على فكرة حاول كثير ان هم يعملوا ويحرفوا القرآن، يعني حاولوا كثير جدا حاولوا، لكن كل المحاولات بقت بالفشل، لان الله عز وجل حافظ كلامه تبارك وتعالى. يعني اظن ملك اليهود في سنه من السنين طبعوا الاف من نسخ المصحف وزعوها، شالوا منها كلمه واحده، كلمه غير، ففي قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه، فشالوا غير فبقت ايه، وما يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفلا خلص من القاتلين. دخلوا النار، دخلوا المسلمين النار. هل الأمر انطلق؟ أبدا، جمعت كلها. الله عز وجل متكفل بحفظ كتابه، حتى أنت عارفين طبعا تسجيل القرآن الكريم اللي هو كان في الإذاعة بتاعتنا، كان سبب هذا أن بعض المنصرين وغيرهم بدأوا يعملوا نسخ من القرآن محرفة، فسجلوا القرآن بقى، مش هيبعثوا لهم مصحف مكتوبة صحيحة، لا ده بعثوا لهم مصاحف مكتوبة وبعثوا لهم المصاحف الايه المجموعة عشان يبقى قدامه المصحف وايه وسامع. وبالك دي من السبب الرئيسي في تسجيل المصاحف المرتلة اللي موجودة دلوقتي، مصحف الشيخ الحصري والمنساوي وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل شيخ محمود الدعالبن. فالله عز وجل حفظ كلامه تبارك وتعالى. وقلنا كذلك مدى الإيمان بالكتب، الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف والتبديل. فقال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما كتبوه بأيديهم، كتبوا ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقلنا طبعا ان في مثلا احنا قلنا في اول الكلام ان التوراة دي كلام الله، وقلنا القرآن كلام الله، وقلنا الله عز وجل حافظ القرآن، فدائما شبهة بيثيروها وبعض المسلمين برضو يتساءلوا فيها، طيب اذا قلنا ان التوراة دي كلام الله فكيف يحرفان؟ وقلنا الإجابة عن هذا أن الله عز وجل قد فرض على اليهود والنصارى حفظ كتابهما، ان كان من الفروض على اهل التوراة والانجيل ان هم يحافظوا على هذا الكتاب ويحفظوه، لكنهم خالفوا وحرفوا وبدلوا في كتابه. يعني ربنا كان من ضمن الفروض اللي عليهم حفظ الايه، حفظ التوراة والانجيل، لكنهم كعادتهم في التبديل والتحريف والتغيير والاساءات حرفوا كتاب الله عز وجل التوراة والانجيل وكتبوا ذلك بايديهم. بل انت لو مسكت النسخ في اي منهما هتجد مثلا اللي من 100 سنه غير اللي من 50 سنه غير اللي من دلوقتي غير اللي اكثر من كده، كأنه ده كتابه ده الثاني، كل شوية بيبدلوا فيه ويحرفوا فيه ويزودوا وينقصهم ويشيلوا ويحطهم. يعني هم اصلا من ضمن يعني الامور عندهم ان هم للفتاوسة والاحبار والرهبان حق التبديل والتغيير، هذا يعطونه. ده كان الكلام اجمالا على الايمان بالايه، بالكتب. فاضل بس مسألة واحدة اللي هي كلامنا عليها المرة فاتت، وهي مسألة الايه، مسألة ان اصل الدين واحد والشرائع مختلفة. اصل الدين واحد، ربنا قال ان الدين عند الله الاسلام، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الانبياء اخوة لعلت امهاتهم شتى ودينهم واحد. اخوة لعلات، الاخوة لعلات هو الاب ايه واحد، ده اشارة الى ايه، الى اصل الدين. امهاتهم شتى اللي هي اشارة الى ايه، الشرائع. طب ايه معنى الجزئية دي؟ قلنا ان اصل الدين واحد، ان اركان الايمان واحدة عند الجميع، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، ما نؤمن ونحن به كان مفروضا على اليهود وعلى النصارى وعلى قوم نوح وعلى قوم ابراهيم وعلى كل الامم، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل محاسن الاخلاق، النهي عن مساوئ الاخلاق، هذه كانت عند ايه، عند جميع الامم. اما تفاصيل الشرائع بقى هي اللي ايه بتختلف. يعني عندنا خمس صلوات، هم كان عندهم مش شرط يكون عندهم خمس صلوات، ليه؟ صلاتنا لها طريقة معينة، فيها ركوع وسجود، برضو كان عندهم صلاة فيها ركوع وسجود، لكن الهيئة ايه، هي اللي بتختلف. فأنزل الله عز وجل الأحكام والشرائع وفق كل ايه، كل أمة، ما يناسب كل أمة. زي ما ضربنا مثال بالايه، بالصيام، قلنا الصيام كان على يهود ونصارى، صيامهم كان ازاي؟ اللي ربنا فرضوا عليهم ان هم يصوموا من العشاء الى الايه، المغرب، يعني فترة الافطار عندهم كانت ايه، من المغرب العشاء فقط الفترة دي، فكان اذا غربت الشمس يأكلوا ويشربوا بعدين، وكان صيام عن الطعام والشراب والايه، وسائر المفطرات زينا بالظبط. وقلنا الصيام ده هو اللي ربنا فرض علينا في اول الايه، في اول الاسلام، لكن ربنا خفف عنا الصيام فجعله في نهاية الايه، الامر الى ايه، يعني احنا يجوز لنا الاكل والشرب وسائر المفطرات من ايه، ايوه، من المغرب الى الفجر، من المغرب الى الفجر. ما احنا نقول كده، من المغرب الى الافطار، انا بتكلم عن الافطار، ابيحت لنا المفطرات من الطعام والشراب والجماع من المغرب الى، من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هم كان عندهم بس الايه، فتره صغيره. فده معنى اصل الدين واحد والشرائع ايه، مختلفه. وده معنى ان الدين عند الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ومعنى الانبياء اخوه لعلات، ومعنى الايه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الركن الرابع اللي هو الايمان بالرسل، الايمان بالرسل، برضو الايمان بالرسل اجمالي وتفصيل. الايمان الاجمالي ان نؤمن بكل رسول ارسله الله عز وجل وكل نبي. الإيمان التفصيلي أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن، وذكرهم لنا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بأسمائهم. يعني ذكر في القرآن كم نبي ورسول؟ 25. جمعهم الله عز وجل، 18 منهم جمعوا في آيات سورة الأنعام، اللي هي من الآية 83 لـ86، اللي هم سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط دول اللي مذكورين في ايه؟ في ايه سورة الأحزاب 18. السبعة اللي فاضلين اللي هم مين؟ سيدنا هود، سيدنا صالح، شعيب، وإدريس، وآدم، وذو الكفل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالخمسة وعشرين مذكورين دول نؤمن على التفصيل ان دول دي أنبياء ورسل ذكرهم الله عز وجل لنا بأسمائهم. كذلك النبي أكرم ذكر بعض الأنبياء غير موجودين في القرآن، زي سيدنا يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، وزي سيدنا شيس. وفي طبعا أنبياء مختلف فيهم هنتكلم عليهم، أو في بعض الصالحين مختلف في نبوتهم نتكلم عليهم إن شاء الله في نهاية الكلام. ربنا سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فدلت لأن فيه رسل ربنا ذكرهم لنا ورسل إيه؟ ربنا لم يذكرهم لنا، لأن تعداد الرسل كثير جدا، تعداد الأنبياء والرسل كثير جدا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. قلنا أن فيه رسول وفيه نبي، عدد الأنبياء كثير أكثر بكثير جدا من الرسل. قلنا إيه تعريف الرسول؟ هو ما أرسل بشريعة خاصة به، له إيه كتاب وله شريعة خاصة به. النبي يبلغ شرع إيه؟ شرع غيره، يبلغ شرع غيره. أو وإن تعرفتنا النبي هو إيه؟ من أرسل إلى قوم موافقين يعني مؤمنين به. زي قلنا الناس في المثال سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا يوشع بن نون عليه السلام. سيدنا موسى رسول وسيدنا يوشع بن نبي، يوشع بن نون نبي. ليه؟ ان سيدنا يوشع كان بيبلغ شريعة التوراة، بيبلغ ما انزل على موسى عليه الصلاة والسلام. وان كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ان الرسول اعلى درجة من النبي واعلى مكانة من النبي. فعدد الأنبياء 310. في رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء أو عدة الأنبياء؟ قال 124,000. يبقى كل الأنبياء والرسل عددهم كم؟ 124,000، اللي هو ابتداء من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم عددهم 124,000. الرسل منهم قال عليه الصلاة والسلام الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. يبقى الرسل كان 315، الأنبياء والرسل كلهم كان 124,000. هذا الحديث صحح اسناده الشيخ الألباني في مشكات المصابيح. وفي رواية رواها ابن حبان وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ان من هؤلاء اربعة من العرب، اربعة من العرب في قول النبي عليه الصلاة والسلام منهم اربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر. يبقى في اربعة ايه من العرب يعني. ايضا من الايمان بالرسل الايمان بان النبوة والرسالة اصطفاء واجتباء من الله عز وجل، لا تنال بالعقل ولا بالرياضة النفسية ولا المجاهدة ولا تكلف العبادة. يعني دي ربنا الله عز وجل يصطفي واختار ما يشاء ليكون رسوله الى بني البشر او الى الانس والجن. مش معناه ان لو بقى واحد بقى اجتهد في العبادة قوي وتضرع وعمل رياضة نفسية هيبقى نبي، لا. وده العلماء بيذكروا ذلك رد على الفلاسفة ومن حذا حذوهم في ذلك، بيقولوا ان النبوة ممكن ايه تكتسب، لا، النبوة اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وقال وكذلك يجتبيك ربك، يجتبيك يعني اختارك واصطفاك. وقال تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة والرسالة محض اصطفاء واجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى، مهما فعل الإنسان عشان كده مش هينفع. لكن في بعد النبوة في ولاية، أن يكون ولي لله عز وجل مطيع عاجز، نعم. أما أنه مهما يعمل عشان يكون رسول، لا، دي المسألة اصطفاء واجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى، يصطفي من رسله او يصطفي من البشر ما يشاء يكون رسوله سبحانه وتعالى. بعد ذلك صفات الرسل. اول صفات الرسل البشرية، انهم بشر ليسوا بملائكة ولا غير ذلك، انما هم بشر، ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية. قال الله تبارك وتعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا على سبيل المثال ابوه عبد الله وامه آمنة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك بقى ان النبي خلق من نور، ده كلام باطل وكلام كذب. لما يجي يقول لك بقى اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا كله كلام كذب باطل لا يصح ابدا. لان لو كان النبي مخلوق من النور كان بقى ايه؟ كان بقى من الملائكه، مش كده؟ مين المخلوق من النور؟ الملائكه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجن من مارد من نار، وخلق ادم مما وصف لكم. فكل بني ادم بل هم كلهم من ايه؟ من الطين، كلهم مخلوقين اصلي خلقتهم من الطين. فليس هناك في الانبياء شيء من خصائص الالوهية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في مدحه حتى لا يصل الامر بالمبالغة الى هذا الامر. فقال: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في مدح ابن مريم، كما بالغوا في مدحه قالوا ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالثا. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام. فنحن نعطي للنبي مكانته ولائقة به عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعطيه يعني فوق قدره، لأن يعني نصفه بصفات الألوهية أو الملائكية. لذلك انت تجد مثلا البصيري زمان في البردة في بردة عليه قال: وفمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني بقول له من جودك، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن ضمن علومه، مش كل علومه يعني، علم اللوح والقلم. قال بعضهم: فماذا ترك لله؟ يعني النبي يعرف كل حاجة، كل حاجة بيعرفها النبي، كل ما في اللوح المحفوظ بيعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. والدنيا والآخرة كلها من جود النبي، من شيء من كرم النبي. طبعا هذا في غاية المبالغة في المدح وفي الإطراء، هذا في وهذا أيضا في غاية البطلان، في غاية البطلان. النبي عليه الصلاة والسلام له المكانة الكبيرة في قلوب المؤمنين، وحبه دين وإيمان وفرض، وتعظيمه وإجلاله فرض على المؤمنين. أما نحن ندين صفات الألوهية فهذا إيه؟ هذا في الحقيقة ليس من مدحه ولا من حبه عليه الصلاة والسلام، بل هذا عين ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فيجب أن نقول بقى هذه المقولات وغيرها، فهذا كله كلام غير صحيح، فليست فيهم صفات الألوهية ولا الملكية، إنما هم بشر من البشر، لكن لهم الكمال البشري في الخلق والخلق، لهم الكمال البشري في الخلق والإيه؟ والخلق، في الخلق الأعضاء والشكل، وكذلك الخلق. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي على الأرض، أحكام الشرع كلها تراها في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فكان في العبادة والطاعة والخشية والرجاء والخوف وكل وسائل أنواع العبادات بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فيها المبلغ العظيم عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاهد عليه الصلاة والسلام وحج وصام وبذل الله عز وجل ما لم يبذل غيره، وتحمل في سبيل الله ما لم يتحمله غيره عليه الصلاة والسلام. فلهم الكمال البشري في الخلق والخلق، في الخلق في البنيان في الشكل. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، لما قالوا أنه إيه؟ إن به برص أو به آفة. فنهانا أن نؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كما أذى بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصفته بإيه؟ صفتين، القوة دي في الإيه؟ في الخلق في البدن، الأمانة دي في الإيه؟ في الخلق. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فمدحه به بصدق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصفة الثانية الذكورة، فجمهور أهل العلم على أن الأنبياء والرسل من الذكور وليس من الإناث، خالف ذلك نعم بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن النبي رجل، لأن أعباء النبوة وأعباء الرسالة يصعب أن تقوم بها للمرأة، طبيعة المرأة وطبيعة تكوينها وطبيعة ما أمرت به تتنافى مع يعني ما ينبغي أن يكون عليه الرسول من الدعوة والاختلاط بالناس والخطابة وتكليم هذا وتكليم ذاك وغير ذلك. فجمهور أهل العلم على أن الأنبياء والرسل كلهم إيه؟ كلهم ذكور. الأمر الثالث العصمة، فالأنبياء معصومون بالاتفاق من الكبائر والصغائر المزرية، الصغائر المزرية اللي هي الصغيرة التي تزري بصاحبها، التي تسيء إلى صاحبها، الناس تبص له نظرة سيئة وتحتقر أو شيء من ذلك. فالكبائر الأنبياء معصومون، لا يفعلون كبيرة ولا يفعلون صغيرة تزري بهم. أما الصغائر غير المزرية فالراجح أنهم أيضا معصومون منها، معصومين من الصغائر والكبائر جميعها. طب ما ورد من ذنوب الأنبياء مثلا في قول الله واستغفر لذنبك سبب حمد ربك واستغفره، ذنوب الأنبياء إما أنها خطأ في الاجتهاد أو فتور عن الذكر أو ارتكاب خلاف الأولى، ده من باب حسنات الأبرار سيئات الايه؟ سيئات المقربين. فهذا لعظم مكانتهم وعظم شأنهم وعظم قدرهم صار أنه إذا فتر عن الذكر شيئا هذا يصير في حقه ذنبا لكبير مكانتهم ولعظيم مكانتهم عند الله عز وجل. فهذه ذنوب الأنبياء من هذا القبيل، الخطأ في الاجتهاد. طب حد يجيب لنا مثال للخطأ في الاجتهاد في النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، في غزوة بدر لما كان اجتهاد النبي أبو بكر انه ايه انه هو ياخد منهم الايه الفداء، وسيدنا عمر كان اجتهاده ايه عكس ذلك انه هو ايه يقتلهم. فجاء الوحي ونزل بتأييد قول من؟ قول سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن خطأ الناس بالاجتهاد الله عز وجل لا يقرهم عليه، بل ينزل الوحي بايه؟ بتصويب الامر، بتصويب الامر، او الفطور عن الذكر او ارتكاب خلاف الاولى. لذلك يعني قبح الله عز وجل اليهود النصارى لما نسبوا القباح الى الانبياء، قالوا سليمان عليه السلام كان يسخر او قضى عكته الجن والريح وغير ذلك بالسحر، فقالوا عليه سحر، وسليمان رغم انه نبي من انبياء التوراة عند اليهود لكن يقول انه يفعل ذلك بالسحر، وظل هذا الامر شائع عندهم حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ سليمان عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نسبوا الى لوط عليه السلام من الزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وغير ذلك، فقبحهم الله. الانبياء لهم الكمال البشري في الخلق والخلق، ولا يمكن ابدا ان يفعل نبي هذا القبائح، الا كيف يفعل هذه القبائح ثم يمرهم بطاعة الله عز وجل. لو ان انسان عادي فعل هذا كانت هذه مثبة في حقه، فبلك ان يكون نبي من الانبياء كريم على الله تبارك وتعالى. فالأنبياء معصومون من ارتكاب الكبائر والصغائر على العموم. من الإيمان بالرسل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى أيدهم بالمعجزات الدالة على نبوتهم وعلى رسالتهم، وأن كل معجزة رسول أو أن معجزة الرسول كانت من جنس ما برع فيه قومه، المعجزة دي على سبيل الإيه؟ التحدي، فكانت من جنس ما برع فيه الايه قوم هذا النبي. يعني مثلا قوم سيدنا موسى فرعون واهل مصر كانوا برعين في الايه، كانوا عندهم براعه في الايه في السحر، براعه في السحر، فجاءت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، السحر يخيل إلى الناس أنه يقرب الحقائق، مش كده؟ لما بتجرك عصا يعملها كده تلاقي حمامة بتطير، فيتهيألك إن العصا بديه حمامة، ماسك بيضة تلاقيها فرخة، يتهيألك إن البيضة تحولت، فيخيل إلى الناس إنها بتقرب الحقائق. فجاءت معجزة موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس، لكن معجزة موسى ليست بسحر، ولكن إيه؟ الله عز وجل غير لموسى حركة الأشياء. ولذلك لما جمعهم فرعون عشان بقى يهزم موسى عليه الصلاة والسلام، ونقى بقى من أفضل ما عنده من السحر، بس اللي هم بلغوا المراتب الايه العليا في هذا الباب، ما هم بقى معركة بقى مع الجغلب، وجمع الناس أهل مصر كلهم، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سيدنا موسى قال موعدكم يوم الزينة، اللي هو يوم العيد، وان يحشر الناس ضحى، جمع الناس بقى كل يوم عيد يوم ايه كله اجازه، وكله جاي بقى يشهد هذا الايه هذا الامر الكبير اللي فرعون بقى جمع بقى الناس على السحره بتوعه عشان يغلبوا موسى عليه الصلاه والسلام. فلما سحرت فرعون القوا الحبال والعصي، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. امر بقى حيات وحنشة وعقاء، الموضوع كبير. فلما القى موسى عليه السلام العصا، هم الساحر بيخيل للانسان انها ايه ان العصا اتقلبت لحية وتعبان وكلام منه. فلما القى سيدنا موسى عليه السلام العصا، تحولت العصا فعلا الى حية، مش هيئ لهم. ولذلك السحرة لما رأوا هذه المعجزة ما قالوش ان موسى كده بقى بلغ في السحر درجة عالية لدرجة ما عمل حاجة احنا ما عرفناش، لا، ده علموا ان هذا فوق موسى عليه الصلاة والسلام، وان هذا الامر معجزة اكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، لا يفعلها الا ربه تبارك وتعالى. ولذلك قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، ما قالوش انت كده غلبتنا انت ليك كده الاولوية عندنا ولا بلغت المرتبة، لا، علموا ان الامر يعني لا يقدر عليه موسى، فالذي يقلب الامور حقيقة هو الله تبارك وتعالى. فامنوا سحر فرعون، امنوا بالله عز وجل. كذلك برع قوم سيدنا عيسى بالايه في الطب، كانت براعة قوم سيدنا عيسى عليه السلام في الطب، فكانت معجزة عيسى من جنس ذلك، فايه احيا الموتى باذن الله، وكان يبرئ الاكمى والابرص باذن الله تبارك وتعالى. يعني كل العهات اللي هم عجزوا تماما عنها كان يشفيها عيسى عليه الصلاه والسلام باذن الله تبارك وتعالى. العرب كانوا بنعين في الايه في اللغه والبلاغه، وكانوا هم يعني ايه المبرزين المقدمين في ذلك. فجاءت احدى معجزات النبي، القران مش هو المعجزه الوحيده للنبي عليه الصلاه والسلام، وكانت هي اعظم واكبر معجزاته، المعجزات النبي كانت كثيره جدا، اهمها واعظمها القران، وكان برضو من جنس ما بلغ فيه العرب وما نبغى فيه العرب. لذلك حتى ان بعض العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى الف لام ميم وغيرها من الحروف المقطعه كانوا يقولون انها يعني ان الف لام ميم هذه حروف حروف الايه هذه الحروف يعني هذه حروف بلغتكم والقران بلغتكم، لكن هل يمكن ان تاتون بايه؟ لا يمكن. هل في واحد يقدر ياتي بايه مثل ايات القران؟ لا يمكن. اللي عملوا محاولات كانت محاولات يضحك عليها الصبي قبل الكبير، يعني زي مسلمة الكذاب حب ايه قال لك انا راح نعمل قران، ومحمد اصغر منزل ايه القران انا راح نعمل كتاب، فيعمل يقول ايه الفيل وما ادراك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل، سورة عند مسلمة الكذاب كله بيضحك صح. إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح، هذا القرآن اللي جاب مسلمة الكذاب، شيء مضحك لا يمكن، معجز. ويعني لا تنتهي ما في القرآن من عجائب، كل ما تقرأه تزداد بإيمان، ويظهر لك من الفوائد ومن البلاغيات ومن الأحكام كل يوم جديد، حتى لو قرأت السورة ملايين المرات كل يوم كل مرة تخرج بشيء جديد. كل مرة تخرج شيء جديد. ولذلك شوف على الكم الكبير اللي هي من كتب التفسير، تجد تفسير الآية ده بيفسر وده بيقول حاجة جديدة وده بيقول فائدة جديدة وده بيقول أمر جديد، وتلاقي كل ما تغوص في معاني القرآن أكثر تحبه أكثر وتعظمه أكثر. أيضا من الإيمان بالرسل الإيمان أن هناك أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل هم خمسة، الله تبارك وتعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهؤلاء الخمسة مذكورون في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. بكده كم واحد؟ ده الآية الثانية بقى. أيوة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يبقى دول أولي العزم من الإيه؟ أولي العزم من الرسل اللي هم أفضل الأنبياء والرسل. أفضل خلق الله عز وجل. أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يليه موسى عليه الصلاة والسلام. وفي خلاف ما بين نوح وبين في نوح وعيسى عليهما السلام. فدول أولي العزم من الإيه؟ رسل، أفضل الأنبياء والرسل. أيضا مسألة هامة برضو في مسائل الإيمان بالرسل، وهي مسألة التفاضل بين الأنبياء والرسل. لا شك ان الانبياء والرسل بعضهم افضل من بعض، لما قلنا افضل الانبياء والرسل من محمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم، ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام، موسى عليه الصلاه والسلام. فهناك الانبياء بعضهم افضل من بعض وبعضهم له مكان اعلى من بعض. وهناك حديث وردت عن النهي عن التفضيل بين الانبياء، وربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأثبت إيه؟ تفضيل، والنبي نهى عن تفضيل الأنبياء. فالعلماء قالوا إن النهي عن التفضيل هنا معناه النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص النبي. يعني يقول لك مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، هذا شيء ثابت، لكن لا يدعو هذا إلى إن إيه؟ التنقص من قدر موسى عليه الصلاة والسلام. او يقول النبي محمد عليه الصلاه والسلام مثلا افضل من سيدنا ايوب مثلا، فلا يدعو هذا الى التنقيص من ايه؟ من اي نبي. فالتفضيل الذي يفضي الى التنقيص او الى التنقص من النبي او من قدره، هذا هو المنهي المنهي عنه. لكن الامر الثابت ان هناك يعني تفضيل بين الانبياء والرسل. ايضا من الايمان بالرسل الايمان بانهم جاءوا بالهدى ودين الحق، وأن اتباعهم سبيل النجاة والسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، على قدر استجابتك، على قدر تنفيذك للأمر والانتهاء عن النهي، تكون سعادتك وتكون نجاتك ويكون فوزك ويكون فلاحك في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. قال تبارك وتعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهنا شوف الظالم الذي لم يتبع النبي عليه الصلاه والسلام يعض على يديه من شده الندم والحسره والاسف لما يعاين بقى ايه عقوبة المخالفة. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، بس يا ليتني تنفعش يوم القيامة، ما تنفع يوم القيامة، كانت تنفعه فين؟ في الدنيا. اذا اراد ان هو يتبع تنفعه في الدنيا يا ليتني، طب خلاص او اتبع استقيم على امر الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. ايضا من الايمان بالرسل ان الكفر برسول واحد كفر بهم جميعا وكفر بالله عز وجل. يعني الانسان لو كفر برسول واحد فكانما كفر بجميع الرسل، كما انه كفر بالله تبارك وتعالى الذي ارسله سبحانه وتعالى. لان ربنا يقول لك هذا رسولي وانت تقول له لا، الله يقول هذا رسولي وده يقول له لا انا مش رسول انا اكفر به والعياذ بالله. فده كفر بالله عز وجل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح أرسل لهم رسل كلهم وكذبوا كلهم، مكذبوا مين؟ سيدنا نوح بس. بس فلما كذبوا رسولهم فكانما كذبوا كل رسل، وكانما كفروا بالله تبارك وتعالى. وأيضا قال كذبت عاد المرسلين، وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلو أن إنسان قال أنا لا أؤمن بعيسى، يقول لك ده عيسى عليه السلام ده النبي النصارى، أنا مش هؤمن به، يبقى إيه؟ كذب، ليس بمؤمن. قال موسى عليه السلام ده نبي اليهود، أنا مش هؤمن به، كافر. لأن الكفر برسوله كفر بإيه؟ بكل رسل، وكفر بالله عز وجل الذي أرسلهم. والله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون برسل الله عز وجل ولم يفرقوا بينهم، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأيضا وعد المؤمنون بالأنبياء الذين لم يفرقوا بينهم بالأجر والمثوبة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيضا اتباع الرسل دليل محبة الله عز وجل ودليل الإيمان. على اتباع النبي والرسول دليل محبة الله، على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، على قدر اتباع، على قدر محبتك لله، وعلى قدر محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال الحسن رحمه الله الحسن البصري عليه رحمة الله ادعى قوم محبة الله فابتلهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عايز تزن محبتك لله عز وجل ومحبتك لرسوله عليه الصلاة والسلام، شوف قدر الاتباع، على قدر الاتباع يكون الحب، على قدر الاستقامة على المنهج يكون الحب، على قدر الاستمرار بالأمر والانتهاء عنه يكون الحب، على قدر الالتزام بالسنة يكون الحب. ولذلك إذا كانت هناك المعاصي والمخالفات والواحد يقول لك أنا بحب الله وبحب رسوله، نقول لا، حبك ناقص. كما قال الشاعر تعص الإله وأنت تزعم حبه هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، إن المحب لمن أحب مطيع. فده الميزان اللي بيزن به الإنسان محبته لله واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. لما يقال له قال رسول الله هيسمع وينفذ، وهذا القول على العين والرأس، ولا حول لك أصل فلان قال وعلان قال وفيه شيخ مش عارف مين قال، لا ده نقول لك قال رسول الله خلاص، ما ينفعنا أحد إذا كان، إذا كان الله عز وجل نهى أن يرفع الصوت والنبي جالس، ما ترفعش صوتك وصوت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس، وجعل ذلك سبب حبوط العمل. أمال بقى اللي يرفع قوله في قول النبي، أو حكمه في حكم النبي، أو اجتهاده في قول النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أمره شكله إيه؟ فدليل المحبة، دليل المحبة الاتباع، الالتزام بالسنة، الالتزام بالأمر والانتهاء عن النهي. آخر مسألة في الإيمان بالرسل أن البشرية لا تعرف ربها ولا تعرف كيف تعبده إلا من خلال الرسل، لا يعرفون ما يحبه الله ولا ما يسخطه إلا من خلال الأنبياء والرسل. يعني الناس يقول لك ربنا إيه عرفوه بالإيه؟ بالعقل. لا، كان غير صحيح. العقل نعم يهديك إلى الله، يعني العقل إذا العقل والفطرة إذا جردت يعني عن أي مؤثرات خارجية تدلك على الله، لكن هل تدل وهل يدلك العقل على الصلاة وأن الصلوات خمسة وأن صيام رمضان وأنه من الفجر إلى المغرب، هل يدلك العقل على ذلك؟ لا. فمعرفة الله من خلال الشرع، وشرع ده من جاءنا به الأنبياء والرسل. فلا يعرف العبد ربه حقيقة المعرفة صفات ربنا، من عرفنا ما ينبغي لله عز وجل من حقوق، الإيمان بالملائكة وصفات الملائكة الكتب الرسل، كل هذا جاء عن طريق الرسل. فلا يمكن للعبد أن يعلم ما يحبه الله ولا ما يسخطه الله إلا من خلال الأنبياء والرسل، ولا يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى إلا من خلال الأنبياء والرسل. ده الكلام وباخد مسألة معلش لمن اختلف في نبوتهم، اختلف في نبوة ثلاثة وهم ذو القرنين وتبع والخضر، هل هم أنبياء أم أناس صالحين؟ في خلاف كبير بين العلماء في ذلك. أشهر الخلاف في مين؟ في الخضر عليه الصلاة والسلام، في الخضر. الأرجح أنه نبي، أنه نبي كقول الله تبارك وتعالى وما فعلته عن أمري، فتدل بهذا العلماء على أنه إيه؟ أنه هو نبي من الأنبياء يعني. الركن اللي هنجمله بقى سريعا عشان نضيق الوقت، الإيمان باليوم الآخر. وفضل عندنا ركنين، الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هيذكره شيخ الإسلام إن شاء الله بالتفصيل في العقيدة، فمش هنتكلم عليه إذا لم يأتي الـ يعني موقعه في الكتاب إن شاء الله. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بعلامات الساعة والقبر ويوم القيامة والجنة والنار، أربع حاجات. علامات الساعة منها صغرى وكبرى، الكبرى اللي هم العشرة اللي هم ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وخروج الدجال مسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويأجوج ومأجوج، وخروج الدابة إلى الدابة التي تكلم الناس، وطلوع الشمس من مغربها، والدخان، وآخر العلامات نار تخرج من قعر عدن. عدن دي فين؟ اللي في اليمن، تسوق الناس إلى محشر، دي آخر علامة. أما ترتيب العلامات فما نجتهدش في ترتيب العلامات، في علامات مرتبة زي أن الدجال هيكون الأول، بعدين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ويخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وعيسى موجود على الأرض عليه الصلاة والسلام، دي ثلاثة مرتبة. أما غير ذلك ما نجتهدش في ترتيب العلامات، ده كما أرادها الله عز وجل ستقع. دي العلامات العشرة الايه الكبرى، والعلامات العشرة الكبرى دول كعقد انفرق، يعني بيجوا ورا بعض ايه متسلسلين بسرعة شديدة، يعني كلهم ورا بعض، يعني تجد ايه كلهم ورا بعض، تجد ايه الدجال ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، يخرج يأجوج ومأجوج، بعد ذلك يكون طلوع الشمس والدابة، ايا ما كان الاولى، النبي قال ايا ما كانت الاولى فالثانية على اثرها، يعني لو خرجت الدابة الاول وراها على طول الايه الشمس، لو الشمس الاول وراها على طول الايه الدابة، كعقد انفرط سريع. علامات الساعة الصغرى منها علامات وقعت ومنها علامات لم تقع. اول علامات الساعة الصغرى التي وقعت هي لا بعثت النبي عليه الصلاة والسلام، اول علامة بعثت النبي عليه الصلاة والسلام، علامة الثانية وفاته عليه الصلاة والسلام. في علامات كثيرة ظهرت مثل النار التي كانت في الحجاز تضيق اعناق الابل ببصرة، ودي حدثت لما المدينة حرتي المدينة، حر الحجارة السوداء اللي في شط غرب المدينة احترقت، وكانت نار عظيمة جدا لدرجة ان اللي كانوا في الشام، البصرة دي في الشام مش هي البصرة بتاعت العراق، لا البصرة دي في الشام، كان ال ال ال اهل الشام شايفينها، حتى انها كانت زمن مؤرخ من مؤرخين الاسلام اسمه ابو شامة، فابو شامة ده بيقول فكتبت على ضويها كراريس، خل بقى في المدينة والشام في المسافة دي، وعلى ضوء النار دي كتب كتب عليها. فدي من ضمن العلامات التي وقعت. يعني العلامات التي لم تقع مثل العلامات الصغرى، يعني انحسار الفرات عن جبل من ذهب، ان الفرات هينحسر عن جبل من ايه من ذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام والعلامة دي لسه جاي بمناسبة الكلام عليها، يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه يقتتل الناس على هذا الجبل، وحذرنا من الاقتراب منه، ما نروحش لو ظهر ما نروحش، ما يقدرش عليه، ما حدش يروح هناك، ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل من كل 199 واحد بس اللي هيطلع من مين، وكل 1% يظن انه الناس. فالنبي حذر انه لو ظهر لحد يروح هناك ولا حد يقاتل عليه ولا غيره. لا، وهذا من ضمن فوائد دراسة علامات الساعة كما تأتي ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ايضا الايمان بالقبر وعذابه ونعيمه. القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار، والقبر فيه نعيم وفيه عذاب. مشهور عن الناس عذاب القبر عذاب القبر عذاب، لا، هو القبر فيه عذاب ونعيم مش عذاب بس. المؤمن ينعم والكافر يعذب، فالقبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. مسألة عذاب القبر، سنة لا، ده ما فيش عذاب قبر وكلام ده، كذا كلام في غاية البطلان والضلال. ربنا سبحانه وتعالى قال سنعذبهم مرتين، وقال تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب غدوا وعشيا كان فين؟ في القبر. لا، هو عرضه في الحياة، لم يعرضوش في الحياة، وهذا في ليه؟ في القبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير، وقال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر. الاحاديث كثيرة جدا في ذلك. يعني الايمان بيوم القيامة ويوم الحساب، والايمان بما يكون فيه، سواء من الميزان هو حتوزن به الاعمال وصحائف الاعمال ويوزن به الانسان وهو ميزان له كفتان ولسان، من بالصراط والموضوع على متن جهنم فوق جهنم، والصراط يمر عليه المؤمنون فقط، الكافر مش هيمر على الصراط، الكافر يؤخذ ويلقى في جهنم، يؤخذ من ناصيته ويكسر ظهره، تضم ناصيته الى قدمه تكسر ظهره ويلقى في النار والعياذ بالله. اما اللي هيمر على الصراط ده الايه؟ المؤمنون، وكل يمر على حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من ايه؟ يحبو حبوا، نسأل الله العافية. الصراط فوق ماء جهنم، هو أدق من الايه؟ من الشعر، وأحد من السيف. الإنسان يمر على قدر عمله، يمر على قدر عمله. وكذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. الإيمان كذلك بالجنة والنار، وأنهما موجودتان مخلوقتان مخلوقتان موجودتان الآن. يعني شو صحيح يخلقهم الجنة والنار ايه؟ موجودة الآن، الجنة والنار موجودتان الآن. ده باختصار الكلام عن اليوم الآخر، وده باختصار الكلام بقى عن أركان الإيمان الايه؟ الستة اللي هو شيخ الإسلام ذكرهم في أول سطر في الكلام على العقيدة، وقال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النجاة المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر. بعد ذلك بقى هيبدأ في شيخ الإسلام عليه رحمة الله في شرح وتفصيل هذه الأركان. بدأ الكلام أول شرح وتفصيل في الكلام على أسماء الله عز وجل وصفاته. تذكروا احنا قلنا احنا نسيب حاجتين، كلام في الأسماء والصفات شكله من الشيخ شيخ الإسلام فصل فيه كما سيأتي، والكلام على القدر. فهيبدأ الكلام بقى في ذكر القواعد قواعد السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وده هنبدأ فيها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.